جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من أراد التمتع فأيهما أفضل بالنسبة للهدي، أن يشتري تذكرة من المصرف في المدينة أم ينتظر حتى يصل إلى مكة؟ الحمد لله، من أراد التمتع فإن عليه الهدي ما دام مستطيعا لذلك، ولكن السائل يسأل سؤالا فيقول: إن هناك من يبيع أسانيد الهدي وهي موجودة الآن في المدينة، فأيهما الأفضل، أن نشتري من هنا أو أن نشتري من مكة؟ فأقول أولا يا إخوة، ينبغي التنبه لأمر، وهو أن الأسانيد الموجودة بين أيدي الناس اليوم لا يوثق منها إلا ما كان تابعا للبنك الإسلامي، لأن بعض الناس يغشون الحجيج ويقدمون أسانيد بأسعار زهيدة، وقد يأتونهم في الفنادق ويقولون: نحن تبع لكذا وتبع لكذا، لا يجوز توكيلهم. وقد ثبت عندنا عن بعضهم أنهم لا يذبحون إلا عددا يسيرا، وما يذبحونه أيضا لا تتوفر فيه الشروط، فقط البنك الإسلامي في الأماكن المعروفة، هذا هو الذي وثقه أهل العلم، ويمكن أن تشترى منه الأسانيد. أقول هذا من باب النصح لإخواني. ثم إنه لا فرق بين أن تشتري الهدي من مكة أو أن توكل البنك بالسند، لأنك عندما تأخذ هذا السند أنت لا تشتري الهدي الآن، أنت عندما تذهب إلى أماكن البيع لا تشتري هديا، أنت تعطي الوكيل قيمة الهدي ليشتري لك هديا، فأنت توكل البنك في أن يشتري لك هديا في مكة، فهذا توكيل، وعليه فلا فرق بين توكيلك في بلدك لمن تثق به أن يشتري لك هديا في مكة، أو توكيلك في المدينة للبنك، أو شراؤك من مكة. إنما الفضل في شيء واحد، وهو أن تسوق الهدي معك، وهذا أمر متعذر على الناس اليوم، وعليه نقول: يا أخي المبارك، لا حرج عليك أن توكل البنك في شراء الهدي من الآن، أو تشتري من مكة، ولا تفضيل بينهما، فالأمر سواء، إلا إذا كنت تقول: أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأشتري الهدي بنفسي وأذبح، فنقول: يا أخي، إذا كنت تعرف شروط الهدي وتعرف أماكن بيع الهدي وتعرف أماكن ذبح الهدي، فلا شك أن فعلك بنفسك أفضل، لكن نرى في ذلك مشقة كبرى على الناس اليوم، تصرفهم عن كثير من أعمال الحج، فكثير من الحجيج لا يعرف أماكن بيع الهدي، فيذهب هناك ويضيع ولا يعرف الطريق، وقد يغيب عن منى يوما أو يومين، وقد لا يعرف الشروط، ثم إن الأسعار يبالغ فيها. ولذلك نقول إن يعني التوكيل اليوم هو الأيسر للناس، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا: من أراد أن يرمي عن غيره، هل يرمي عن نفسه كل الجمرات أم عند كل جمرة يرمي مرتين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا شك أيها الإخوة أن الإنسان لا يجوز له أن يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه، لكن هل يجب عليه أن يستكمل رمي الجمار ثم يرجع ليرمي؟ هذا قول قاله بعض أهل العلم، لكن الراجح والصحيح أن الإنسان إذا جاء فرمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه فإنه وهو في مكانه يرمي عن من وكله، ثم ينتقل للوسطى فيرمي عن نفسه، ثم وهو في مكانه يرمي عن من وكله، ثم ينتقل إلى الكبرى فيرمي عن نفسه، ثم وهو في مكانه يرمي عن من وكله. هذا الذي يظهر والله أعلم، وهو الذي فيه التيسير على المسلمين من غير معارضة لنص شرعي. نعم. أثابكم الله ورفع قدركم في الدارين. يقول: هذا حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، كيف لا يكون القائل كافرا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه باء به أحدهما؟ لا يلزم من وصف القول أو الفعل بالكفر أن يكون الفاعل كافرا، هذا شيء. قد يوصف الفعل بكونه كفرا أكبر ولا يوصف فاعله بكونه كافرا، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق هو وصف الفعل أو القول بكونه كفرا، وتكفير المعين هو وصف الفاعل أو القائل بكونه كافرا. ولا يلزم من كون الفعل كفرا أن يكون فاعله كافرا، هذا وجه، لأنه قد يقوم مانع يمنع من ذلك. مثلا الرجل الذي ضربه الله عز وجل مثلا لفرح الله بتوبة العبد الذي فقد راحلته وهو في الصحراء وعليها زاده وماؤه فلم يجدها فتيقن الموت فاضطجع تحت شجرة، فبينما هو كذلك فإذا براحلته قائمة عند رأسه، فلما رآها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا القول بذاته كفر، لكن العبد أخطأ من شدة الفرح فلم يكن كافرا بعينه. والشيء قد يوصف بكونه كفرا ولا يراد به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وكما قلنا قد يطلق الشيء على ما يؤول إليه، قد يطلق الشيء على ما يؤول إليه. ونحو هذا من الأعذار التي ذكرها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث لأهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: العمرة بعد الحج بمكة لي أو لغيري، من أين أحرم إذا كنت بمكة؟ جزاك الله خيرا. أعيذك بالله من البخل، هذا الفعل صنيع البخلاء على أنفسهم بالأجر، فبعض المسلمين لا يقدم العمرة وإنما يجعل العمرة بعد الحج، إما لأنه لا يملك قيمة الهدي ويقول: لو بدأت بالعمرة فإنه يلزمني الهدي، ولذلك أنا أجعل العمرة بعد الحج. فنقول: يا أخي، لا ينبغي أن تخالف السنة من أجل هذا، لأنك ما دمت لا تملك قيمة الهدي فإن الواجب عليك أن تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ولله الحمد والمنة، وتمتع بالتمتع المشروع والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ما يتعلق بالتفضيل بين الأنساك في الدرس إن شاء الله. وقد يؤخر العمرة بعد الحج من أجل أنه يريد أن يجعل المال للهدايا، يريد أن يشتري هدايا لأهل البلد، ولو اعتمر قبل الحج فسيدفع مالا يذهب به ثمن الهدايا للناس هناك. فنقول إن هذا من البخل بالأجر. اجعل الهدي في ذبيحة، اجعل المال في ذبيحة تكتب لك فيها الحسنات العظيمة. قد يقول القائل أنا مالكي والأفضل عندنا الإفراد، ولذلك أنا أقدم الحج لأكون مفردا ثم أعتمر بعد ذلك. هذه المسألة ستردنا إن شاء الله في التفضيل، لكني أقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الإفراد أفضل لمن أتى بعمرة مستقلة في عامه، يعني لا يأتي ويمتنع عما ثبت في السنة وهو جعل العمرة قبل فيجعل العمرة بعد، لا، إنما يأتي بالحج مفردا ثم يأتي بالعمرة إما قبل أشهر الحج كان قد أتى بها أو بعد الحج ولكن باستقلالها، فيجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة. هذا هو الذي كان يرى الإمام مالك رحمه الله أنه أفضل، وهو موافق لصنيع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه على ما سنبينه إن شاء الله عند شرح الحديث في الكتاب. الشاهد أن النصيحة للإخوة أن يقدموا العمرة. فإن قال قائل أنا لا أسأل عن عمرتي ولكن أسأل عن عمرة أبي وأمي وخالتي وعمتي وجدتي التي أدخرها بعد الحج، فإنا نقول إنه لم يثبت عن حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بعمرتين في سفرة واحدة، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أنه يأتي في سفرته بعمرة واحدة. ولذلك فإن نقول إن السنة والكمال للمؤمن ألا يأتي في سفرته للحج عندما يذهب إلى مكة إلا بعمرة واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما يزيد عن 100,000. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه من كان متمتعا ومع ذلك ما جاءوا إلا بعمرة واحدة. هذه السنة وهذا الكمال. أما والدك وأمك وخالتك وعمتك فتجعل لها سفرة منشئة إن شاء الله عز وجل. ولو أنك مثلا اعتمرت عندما قدمت ثم جئت المدينة ثم أردت أن تعود إلى مكة بسفرة وأردت أن تعتمر عن أبيك أو أمك أو نحو ذلك فلا حرج عليك إذا كان أبوك ميتا أو عاجزا عجزا مطلقا، وكذلك من تريد أن تعتمر عنه. أما أن تجمع في سفرة واحدة بين عمرتين فلا، والسلف كانوا يشددون في ذلك، والإمام مالك رحمه الله كان يشدد في جعل عمرتين في عام، فكيف في عمرتين في سفرة واحدة؟ وإن كنا نقول إن تكرار العمرة إذا كان بسفر منشأ لا حرج فيه، لكن قصدي أن أمثل بتشديد السلف في المسألة. فنقول لا ينبغي تكرار العمر، لا سيما أن هذا أدى إلى الإضرار بالمسلمين. فقد يأتي بعض الحجاج قبل الحج يريد أن يطوف لحجه وهو لأول مرة يحج، فيفاجأ بازدحام شديد في صحن المطاف بسبب من يذهبون إلى التنعيم من أجل العمرة، فيذهب بعد الفجر ويأتي بعمرة، ويذهب بعد المغرب ويأتي بعمرة، ويذهب في اليوم التالي ويأتي بعمرة، ويؤدي إلى المشقة الشديدة عن المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى المسلمين في طريقهم فلا جهاد له، فكيف بأذية المسلمين في عبادتهم في أمر لم تثبت به السنة؟ وكذلك بعد الحج مما يقع فيه زحام شديد، فالنصيحة أن المسلم يدعو لوالديه في حجه وعمرته، ويكثر من الدعاء لهما، ويكتفي في سفرته بعمرة واحدة. فإن قال لنا قائل فما تقولون في فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها جاءت بعمرة بعد الحج، فإنا نقول إن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرمت بالعمرة، فلما كانت بسرف حاضت ولم تكن تطهر من حيضها قبل الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. وصويحباتها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت كل واحدة منهن بعمرة قبل الحج، فلما فرغت من حجها شق عليها أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعمرة مستقلة وهي لم تأتي بها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها. قال العلماء المحققون إن ذلك يدل على أن من أحرم بالعمرة قبل الحج فمنعه مانع من إكمالها فأدخل الحج على العمرة لا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، أما ما عدا ذلك فلا. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولذلك سميت الحجة بحجة الوداع. ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تريد أن تخرج إلى التنعيم، لو كان يشرع أن يؤتى بعمرة ويسن أن يؤتى بعمرة بعد الحج لخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره محرمها وأتى بعمرة ثانية، وهو الحريص على الخير، لكنه لم يخرج معها ولم يجعل ذلك سببا، بل أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج معها. ومع ذلك أيضا لم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه أن يأتي بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي ينتظر عائشة رضي الله عنها ومعه الصحابة، ما أرشد أحدا لا بقول صريح ولا بإشارة إلى أن يأتي بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك أقول لو كان في العمرة بعد الحج كمال أو رشاد أو سنة والله الذي لا إله إلا هو ما تأخر محمد صلى الله عليه وسلم عن الدلالة على ذلك. فهذا هو ما يظهر لي بالنظر فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل السلام عليكم، نستورد سلعا من خارج البلد ولم نصرح للجمارك بالثمن الحقيقي لهذه السلع، ونتعمد التصريح بالثمن الأقل الذي نشتري به السلع، لأن لو صرحنا بالثمن الحقيقي ستكون هناك خسارة في السلعة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا ما يتعلق بالضرائب الجمركية، ونحن وإن كنا نقول إنه لا يشرع أن تفرض هذه الضرائب إلا إذا قامت مصلحة عامة للمسلمين لا يمكن تحقيقها إلا بذلك، إلا أن نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يفعل حراما من أجل أن يتخلص من الجمرك، فلا يجوز له أن يقدم فواتير مزيفة فيها نصف السعر أو نحو هذا، فإن هذا كذب، والكذب من كبائر الذنوب. ولا يجوز أن يقدم رشوة، فإن الرشوة من كبائر الذنوب. ولا يجوز أن يجعل موظفا في الجمرك شريكا له من أجل أن ييسر له دخول البضاعة، فإن هذا نوع من أنواع الرشوة. وإنما من أراد التجارة فليدخلها من بابها. والمعلوم أن هذه الخسارة خسارة مدعاة، لأن الذين يستوردون السلع يبيعونها على الناس بربحهم، فنقول إنه لا يجوز للإنسان أن يفعل حراما من أجل هذا الأمر. والنجاسة لا تدفع بالنجاسة، والحرام لا يدفع بالحرام. وأنت إذا دفعت هذه الضريبة فلست آثما، لكن إذا كذبت فأنت آثم، إذا رشوت فأنت آثم. وإذا لم يكن هنالك طريق إلا هذا فالنصيحة أن تترك هذه التجارة، وباب الرزق واسع. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أب يطلب من ابنه أن يذهب به إلى السوق لكي يبيع، علما بأن الأب يبيع بعض الأشياء المحرمة، والسؤال: هل على الابن ذنب إن ذهب بأبيه إلى السوق، علما أنه نصح أباه لكن لم يستجب؟ على كل حال، ينبغي النظر في هذا البيع ثم النظر في الأغلب على الوالد، فإن كان بيع الوالد يغلب عليه الحلال فلا أرى حرجا من أن يذهب بوالده مع نصحه في ترك هذا الحرام باللطف واللين، ولا بأس أن يضع في السيارة عندما يذهب به شريطا يتكلم عن المسألة التي يراها، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا. أما إذا كان الغالب على الوالد أنه يبيع الحرام وأنه يأمره أن يذهب به إلى المكان الذي يبيع فيه الحرام، فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك وأن يتوسل به إلى وصوله إلى الحرام، ولكنه يتحيل بحيل يعني لا يقع فيها في إغضاب والده، كان يعني يوجد حيلة لا يكون موجودا فيها وقت ذهاب والده إلى هذا المكان الذي يبيع فيه المحرم. نعم، جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، أو كيف نبدأ بالدعوة خاصة في مجتمع تفشى فيه الشرك كالعبادة لغير الله والاستغاثة والاستعاذة والنذر، بارك الله فيك؟ هذا أمر عظيم. الدعوة إلى الله مسؤولية كل مؤمن، ولكن بشروطها، ومن شروطها العظيمة أن لا يدعو الإنسان إلا بعلم، فلا يأمر بمعروف إلا وهو يعلم أنه معروف، ولا ينهى عن منكر إلا وهو يعلم أنه منكر. فلا يجوز الدعاء، لا تجوز الدعوة إلى الله بجهل. وليس الداعية حكما على الناس يحكم على الشيء بأنه حرام فيكون حراما، ويحكم على الشيء بأنه واجب فيكون واجبا، لا، وإنما هو مبلغ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه. ومن شروط الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون بالتي هي أحسن، فيلزم السنة في دعوته، في أسلوبه، في بيانه، ولا يتعدى السنة. ولا يجوز في الدعوة إلى الله أن يحدث الداعية بدعا في دعوته إلى الله، فإن هذا ليس من الدعوة بالتي هي أحسن في شيء، وإنما يكون يعني ملازما للسنة. ومن شروط الدعوة أن يكون الداعية عارفا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، سواء فيما يتعلق بالكليات أو ما يتعلق بالجزئيات، فيعرف ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ به. ولا شك فيما أشار إليه السائل من أنه ينبغي أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، لأن هذا يتعلق بأصل الإسلام، وهو الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقدم الأمور شيئا بعد شيء على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الجزئيات، إلى المسائل مسألة مسألة، فيمتثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.